بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن قلق الباطل لما يرى من مظاهر التدين في أوساط المسلمين وخصوصا في مصرنا الحبيبة. تكلمنا ووضحنا وبينا أن رياح التغيير إذا هبت أصيب الباطل بالقلق والاضطراب والهلع والجزع والفزع، لكونه يعلم أن رياح التغيير إذا هبت، أن هذا المارد إذا قام لا مكان للباطل إلا في مزابل التاريخ. لذا هو يجاهد ويحاول بشتى الطرق والأساليب منع حصول هذا التغيير، نعم بشتى الطرق والوسائل وبكل وحشية وبلا رحمة ولا هوادة. تكلمنا من باب التبشير وبث روح الأمل عن السنن التي سطرها لنا تبارك وتعالى في كتابه، والتي تبين أن رياح التغيير ذهبت لا قدرة للباطل على الوقوف في وجهها ولا على منعها أيا بلغ من القوة والعتاد والإمكانيات والتحكم والتمكن، حتى ولو اجتمع عن قوس واحد على اختلاف عقائده ومناهجه وأهدافه ومصالحه، لأنه لا قدرة لأحد على الاعتراض على مشيئته وقدرته وإرادته وحكمه سبحانه وتعالى. شريطة أن يؤهل جيل التغيير، أن يعد جيل التغيير، نعم أن يكون على الجادة، أن يأخذ بالأسباب المتاحة وأن يتوكل على مسبب الأسباب الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. وشرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن أعظم تغيير حدث على وجه الأرض حينما وصلت البشرية إلى نهاية الانحطاط، حتى استحقت بعربها وعجمها المقت من الله عز وجل وهو أشد أنواع البغض، فكانت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لإحداث تغيير عظيم كمثال كنموذج حقيقي على حقيقة التغيير وكيف يبدأ ومن أين يبدأ وكيف يكون. تكلمنا ووضحنا وبينا كيف بعث صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة العصيبة في عمر الأمم والشعوب، وكيف بدأ المرحلة الأولى التي وافقت السرية للمصلحة الراجحة، وكيف كان ينتقي من المميزين من قومه وهم يختارون أيضا من المميزين من أصحابهم ليعدوا ويؤهلوا ليحملوا راية التغيير، وكيف استمرت هذه المرحلة لمدة 3 سنوات، ثم أمر بالجهر بالدعوة فصعد على جبل الصفا وتكلم بكل وضوح وجلاء، وأنذر وحذر وبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانت بداية لرفع راية التغيير علانية. فهاجت قريش وماجت وتوعدت وتهددت وأرغت وأزبدت كما قلنا لتحول دون حصول هذا التغيير، إنه يصادم الشهوات والأهواء، العادات والأعراف والتقاليد، وما ربوا عليه وما ألفوه وما ورثوه عن الآباء والأجداد. فكانت ثورة عارمة بكل معاني الكلمة، استفيد من خلال النظر إليها أنها كانت تجمع تجارب السابقين في كل زمان ومكان، لأن الذي يخطط ويدبر واحد هو الشيطان معهم، فكانت كل التجارب السابقة لمنع التغيير حاصلة في أرض الواقع للحيلولة دون حدوث هذا التغيير الذي رفع رايته محمد صلى الله عليه وسلم. وبدوا يستعملون الأساليب القذرة والخطيرة والوحشية في منع هذا التغيير بكل قوة. ذكرنا من أول أساليبهم الحرب المعنوية على شخصه عليه الصلاة والسلام، من منطلق السخرية والاستهزاء والطعن والتشكيك في أهليته لهذه المهمة العظيمة، فما زاد إلا يقينا بنزول القرآن، وما زاد الأصحاب إلا التفافا، وما زاد الناس إلا دخولا في الدين مع هذه الحملة الشرسة. فلما فشلت جلسوا وخططوا وخرجوا بالأخرى، الطعن في منهجه الذي جاء به، في القرآن الذي يحمله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فطعنوا فيه بقوة وحالوا دون سماعه بشتى الطرق والأساليب. كما قلنا قالوا عنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، ودعوا أقوامهم إلى عدم السماع أو ترك فرصة لأحد ليسمع، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بالتصفيق والصفير والتهيج والصخب والضجيج، حتى يحول بين الناس وبين سماعه ليقينهم في عظيم تأثيره في القلوب. وفشلوا فخرجوا بذاك الأسلوب الذي استعمل على مر العصور والأزمان، من الباطل لمنع التغيير الضرب بيد من حديد، من منطلق ضرب المربوط ليخاف السائب، فكانت بقوة وشراسة لا نظير لها للحيلولة، نعم دون استمرارية الأصحاب معه لينفضوا من حوله، ولتخويف من يفكر في الدخول معه من جديد. فكانت الثمرة عظيمة جدا أن ثبت الأصحاب، وأن بدأ الناس يسألون عن هذا الدين الذي دفع أولئك إلى هذا الصبر العظيم، فبدأوا يدخلون في دين الله لما سمعوا عنه وقرأوا عنه. نعم إنها إرادة الله عز وجل، ومن يحارب من، ومن يعترض على قدر من. فلما فشلوا خرجوا بالأسلوب الرابع الذي ذكرناه، أسلوب عجيب خبيث موجود إلى الآن وكان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أسلوب الإغراء بالملك بالشرف بالسلطان بجمع المال بالتزويج بالعلاج بأي أمر من الأمور، شريطة أن يدع هذا الدين وراية التغيير ويسمع ويطيع لهم فيملكوه ويسودوه ولا يقطع أمرا من دونه. فرفض هذا كله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا طريقا لتحقيق التغيير الذي جاء به، هذا طريق معوج لا يوصل إلى التغيير الحقيقي، فرفضه تماما ورده كما علقنا على أرض الواقع، وكيف أن بعض الناس يظنون أن التغيير يكون عن مثل هذه الطرق. لا والله أبدا، إن للتغيير طريقا واحدا لا يتغير، سأتينا تباعا بالله تبارك وتعالى. فلما فشلوا في هذا الأسلوب أيضا، ولكنهم كانوا يتحجبون ويستغربون كيف ترفض هذه العروض السخية التي يسيل لها اللعاب، فرفضت تماما منه صلى الله عليه وسلم كما علمتم وكما فصلنا. فكان أن خرجوا بهذا الأسلوب القديم بعد أن طوروه وحدثوه، أسلوب التعذيب والتنكيل والوحشية، فازدادوا تعذيبا وتنكيلا بالصحابة بصورة لا نظير لها. نعم والله لو قرأنا ودققنا ونظرنا لوجدنا أنها لا طاقة للبشر بها إلا بتوفيق من الله، إلا بتربية وتأهيل عظيم يؤدي إلى التضحية والصبر والبذل في سبيل إحداث التغيير الحقيقي المنشود الذي كلفوا به جميعا فثبتوا. ولكن انظر إلى القائد الحكيم صلى الله عليه وسلم لما رأى القبض قد زادت والوحشية قد زادت والتعذيب قد زاد وأصبح لا يطاق بفهم الناس، انظر كان هذا القرار العظيم، أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، يدعى أو يسمع أن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، يقيم العدل، وقيل له رجل صالح على بقايا دين عيسى عليه السلام. فخرج الأصحاب إرسالا متخفين في الليل حتى ركبوا البحر وذهبوا إلى الحبشة عند هذا الملك. انظر كان هذا قرار لا جبن يعني ولا فرار ولا لعدم قدرة الصحابة على الرد والانتقام والاغتيالات مثلا أو لإحداث الثورة العارمة في وجه قريش، لا والله كانوا رجالا أبطالا شجعانا، ولكن حكمة نعم وترتيب للأولويات نعم، وكان حفاظا على اللبنات الأولى التي انتقاها من المميزين حتى تؤهل بعيدا عن الباطل هنالك وتعد وتربى في جو مناسب من الأمن والأمان، ثم إذا استدعيت كانت ملبية وكانت قادرة على إحداث التغيير على أوسع نطاق. فخرجوا ووصلوا إلى الحبش، أصبحت قريش تنظر فإذا بأغلب الأصحاب قد خرجوا، إيش هذا القرار، إيش هذا التصرف، إلى أين خرجوا؟ وصلت الأخبار إلى الحبشة، إلى الحبشة بعيد جدا في قارة غير القارة كما نقول، هنالك في مكان بعيد كما علمتم، ولكن انظر إلى الباطل، الباطل هو الباطل في كل زمان ومكان، اجتمعوا وتداولوا القضية، هل يترك هنالك في مأمن يربون ويؤهلون على ما يبعث إليهم من القرآن وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن في هذا خطر وخطر عظيم، لأن دعاة التغيير حينما يؤمنون بالقضية ويعتقدونها يصنعون كل شيء في سبيل تحقيقها ويبذلون كل غال وثمين من أجل تحقيقها في أرض الواقع، فلا يتركون هنالك آمنين، لابد أن نتصرف. شكلوا وفدا على أعلى مستوى من السياسة والبلاغة والفصاحة والدهاء والمكر، وحملوه بالهدايا الثمينة مما يستظرف من مثلا ما هو موجود في مكة عند قريش، أرسلوا إلى بطانة الملك من البطارقة والأساقفة وللملك نفسه، وقالوا للوفد أعطوا الهدايا أولا للبطانة حتى تساعدكم في اتخاذ القرار وتهيج الملك وتأليبه على أولئك الذين أغاظونا وخرجوا عن دين آبائهم وأجدادهم. ففعل الوفد وجلس مع البطانة وكلمهم وأهداهم وقال لا نريد منكم شيئا غير أن تكونوا معنا لتقنعوا الملك أن يرد إلينا هؤلاء الذين خرجوا عن دين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينكم، نعم جاءوا بدين جديد مبتدع، إن هذا لشيء عجاب. فكان أن أهلوا تلك البطانة لمثل هذا العمل الخطير الخبيث، فدخلوا على الملك وأعطوه الهدايا، وأخبرت البطانة أن هذا الوفد العالي جاء من قريش لأمر في غاية الأهمية، ما هو يا ترى؟ قالوا جئنا في شأن هؤلاء الذين صبأوا عن دين آبائهم وأجدادهم وجاءوا إليك ولم يدخلوا في دينك أيها الملك المعظم، ونحن أتينا من قبل الأشراف والسادة والكبراء لرد أولئك الصابئة إلى أهليهم ليؤدبوا ويربوا، لم يدخلوا في دينك وقد تركوا دين الآباء والأجداد. فقالت البطانة نعم أيها الملك، نعم يردون إلى أهليهم وأوليائهم ليؤدبوهم. فقال لا حتى أسمع منهم، إنه معروف عنه العدل والإنصاف. فأرسل إليهم، وجاء الرسول إلى الأصحاب الكرام في ناحية من البلدة وأخبرهم بالخبر، واجتمعوا وتقدم جعفر بن أبي طالب ممثلا للمسلمين، فدخلوا على الملك وقالوا لابد من الصدق والصراحة والوضوح، فدعاة التغيير لابد أن يكون على فصاحة وبيان وفهم عالي وعلى قدرة لإقامة الحجة على أي محاج وعلى أي سائل وعلى أي مستفسر. فوقف الملك وسأل جعفر ما هذا الذي جئتم به، فتكلم بكلام طويل عظيم رائع جميل حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله وقال: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية. نعم، لقد كنا قوما أهل جاهلية، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الرحم، اسمع، ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف. فبعث الله فينا نبيا ورسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده، نعم، ونبذ ما كان يعبد الآباء والأجداد من الأصنام والأوثان، نعم، ودعانا، اسمع، إلى هذه المعاني الإيمانية، إلى صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن المحارم والدماء وعن الفواحش وعن وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه واتبعناه وأمنا ما جاء به وعبدنا الله وحده وتركنا ما دونه من الأصنام والأوثان، وحللنا ما حل لنا وحرمنا ما حرم علينا، فعدى علينا قومنا هؤلاء، عدوا علينا، نعم، وفتنونا في ديننا وأرادوا أن يردونا إلى عبادة الأصنام والأوثان، نعم، فظلمونا وقهرونا، فخرجنا إليك واخترناك عن غيرك من الناس لنأمن في جوارك، أي كما بلغنا رسول الله أنك عادل وصالح ولا تظلم، فاخترناك لنعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه هي القضية وهذه هي المسألة. فقال: معك شيء مما جاء به هذا الرسول؟ قال: نعم. قرأ عليه صدر سورة مريم: كافى يا عين صاد، والسطرد يقرأ، والملك يسمع، والأساقفة يسمعون. فبكى الملك وبكى الأساقفة مما سمعوا من آيات الله تبارك وتعالى في جو عظيم بديع مؤثر، لأن القرآن خرج من قلب طاهر صادق به فكان مؤثرا. فلما فرغ من تلاوته بكى النجاشي وأكثر حتى اخضبت لحيته بالدموع، وقال: والذي نفسي بيده، هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة، أي هذا كالذي جاء به عيسى الذي لم يحرف، هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة. نعم، كان موقفا عظيما، موقفا مهيبا، رد الهدايا وزجر الوفد وأخرجه خائبا فاشلا من عنده، وأمر بطانته أن يكرم أولئك وأن يحفظوا وأن يعيشوا في أمن وأمان، لا يعتدى عليهم ولا يتدخل في أحوالهم ولا في شؤونهم طالما هم على هذا الذي جاءوا به وقالوا به. وخرج الوفد خائبا، نعم، لا شك أنها صدمة، ما بعدها صدمة. ففكر عمرو بن العاص، وكان لم يسلم بعد، وكان على رأس الوفد مع غيره، فقال: لأكيدن لهم مكيدة عظيمة من باكر. فطلب أن يقابل الملك فأدخل عليه، قال: أتدري ما يقولون في عيسى عليه السلام؟ قال: وما يقولون؟ قال: ارسل إليهم واسمع منهم ماذا يقولون في عيسى، تأليب وتحريش. فأرسل إليهم ثانية، فاجتمع الصحابة: ماذا نقول للرجل؟ قالوا: الصدق من جاء، كلموه بما جاء في القرآن. فقال: ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا: نقول عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال نفس الكلمات رضي الله عنه وارضاه، أيد القول. وإن اختلف أولئك البطانة والأساقفة واعترضوا ونخروا، لكنه قالها بصدق، أن عيسى ما عدا هذا الكلام، يعني نفس ما تقولون فيه بالتفصيل. وقيل: أسلم كما تعلمون رضي الله عنه، ولكن كتم إسلامه خوفا من بطانته وممن حوله حتى لا يقتل، ومات مسلما كما نعاه النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج الوفد خائبا مرة أخرى، وعادوا إلى قريش يحملون هذه الأخبار التي فعلا صدمة بكل معاني الكلمة. لكن ماذا نستفيد نحن هنا ونحن نستطرد هذا المقطع، هذا المشهد كما صورته لكم ببساطة وبسهولة وبسرعة؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الباطل يا إخواني في كل زمان ومكان واحد، الشيطان يخطط للجميع، لأهل الباطل في كل زمان ومكان. أولئك النفر تركوا مكة عن بكرة أبيها فرارا بدينهم، طلبا للأمن والأمان لعبادة الله وحده، ليؤهل ويربى التربية الصحيحة. نعم هنالك في قارة غير القارة، لكن الباطل لا يترك الحق يترعرع أو يربى أو يؤهل أو يعد أو يعني ينشأ التنشئة الصحيحة في جو من الأمن والأمان. انظر، لحق بهم في آخر الدنيا وقام بالتأليب بمكر وبخبث وبدهاء وبتأليب وبتخطيط كما سمعتم، ليردوا إلى حظيرة التعذيب مرة أخرى. إنها عادة الباطل، إنه أسلوب الباطل حينما يعجز عن مواجهة الحق بالحق، الحجة بالحجة، البيان بالبيان، يلجأ لمثل هذه الأساليب، يحرش على الدعاة إلى الله عز وجل. نعم يتهم الدعاة إلى الله عز وجل، يشيع إشاعات عن الدعاة إلى الله عز وجل، يتهمهم بالإرهاب والتطرف، ويتهمهم بالرجعية والتخلف، ويتهمهم بالخطر وإلى آخره، مع أنهم جاءوا برسالة واضحة جلية بينة. نعم ليس فيها غموض وليس فيها تدليس ولا تلبيس، ولكن الباطل في كل زمان ومكان يصنع هذا، وأذناب الباطل الآن في كل مكان وزمان يصنع نفس الصنيع. لما يرون للدعاة أثر وللدعاة استجابة وللدعاة قبول في إحداث التغيير الحقيقي، يهيجون الرأي العام باتهامهم وبكيل الشائعات والتهم وتلفيق الأعمال التي لا تليق ولا تقبل منهم أبدا. وهذا يعطينا طمأنينة ويعطينا بشرى ويعطينا أمل أن هذا صراع بين الحق والباطل، ولابد لدعاة الحق دعاة التغيير أن يعني أن يربوا، ولابد أن يستعدوا للتصفية، لابد أنهم سيبتلون ويضيق عليهم ويطاردون في كل مكان. هل يتنازلون؟ هل يتركون الدعوة؟ هل يتركون العبء المسؤولية؟ هل يلوذون بالفرار للحفاظ على أنفسهم؟ لا والله أبدا، إنهم على تم الاستعداد لبذل الغالي والثمين، لبذل الجهد والطاقة والوقت والمال والولد والأهل والوطن بل والنفس في سبيل رفعة هذا الدين. هذا معنى لدعاة التغيير لابد أن يكون واضحا. فلما عاد الوفد إلى قريش وأخبرهم بالذي كان، اشتاطت قريش غضبا واشتدت حقدا وحسدا، واجتمعوا يخططون كيف نواجه هذا المأزق. أولئك فئة ستربى وتؤهل لتحمل راية التغيير، فلا بد أن تغلق مكة تماما من الداخل حتى لا يكون لهم وصلة مع هؤلاء، وحتى نقطع بين هؤلاء وهؤلاء. نعم اجتمعوا وقرروا الضغط بقوة، هذه المرة لا نظير لها، ازدادوا في التعذيب والتنكيل والضرب والتعذيب بصورة لا نظير لها. ثم خرجوا بقرار عجيب، هو قديم وليس بجديد ولا زال موجودا الآن، فرضوا حصارا شديدا رهيبا على المسلمين في مكة. ايش نوع هذا الحصار؟ هذا حصار بقرار بالإجماع من برلمان قريش أن يحاصروا جميعا في شعب أبي طالب، هم ومن تعاطف معهم من غير المسلمين من أهليهم ومن ذويهم، حصار اجتماعي واقتصادي ومعنوي، حصار سياسي، حصار قوي بكل معاني الكلمة. ايش المعنى؟ لا يباع لهم ولا يشترى منهم حتى يموتوا جوعا، لا يلقى عليهم السلام ولا يرد عليهم السلام إذا هم ألقوا، لا تكون وصلات اجتماعية بينكم وبينهم، فمن تزوج منهم طرد بناتهم أو طلقهن، ومن زوجهم أخذ ما عندهم من بناته وطلقهن، حتى تتقطع جميع الأواصل بينكم وبينهم، فيضطروا إلى أن يتركوه، فيضطروا إلى أن يرجعوا إلى ديننا ودين آبائنا وأجدادنا، فيضطروا إلى أن يسلموا لطلباتنا حينما يرون أنهم على مشارف الموت والهلكة. انظر خاب الباطل والله وفشل، لأن أهل الإيمان لا يفرطون في دينهم ولو بأرواحهم. حاصروهم في شعب أبي طالب بهذه الكيفية، حصارا كما قلنا بكل معنى الكلمة رهيب خبيث خطير، حتى دفعوهم إلى أكل الحشائش من الأرض وأكل أوراق الشجر لمدة 3 سنوات. هل تزعزعوا؟ هل تغيروا؟ هل تراجعوا؟ هل تركوا ما هم عليه؟ أبدا والله، ما ازدادوا إلا ثباتا، وما ازدادوا إلا صلابة، وما ازدادوا إلا قوة، وما ازدادوا إلا اقتناعا، لأن النبي علمهم هكذا السنن، أن دعاة التغيير لابد أن يمتحنوا ويبتلوا، ولابد أن يضيق عليهم إلى أبعد حد. إذا كانوا على قدرة على الصبر والمواصلة، واصلوا ورفعوا الراية وحققوا التغيير. إذا انهزموا وتراجعوا وانتكسوا كانوا لا يستحقون التغيير، فكان امتحانا بكل معاني الكلمة. خرج الأصحاب منه بعد 3 سنوات أقوى وأكثر إيمانا ويقينا، وبشرى بأن النصر قد اقترب. فازدادت قريش تعذيبا وتنكيلا وانتقاما، لكن لم يؤثر هذا في الأصحاب بصورة من الصور لعظيم التربية والتأهيل والإعداد من النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ركز على التربية في دار الأرقم والتأهيل والتصفية والتحلية وقيام الليل والصيام والدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارمها، كل هذا تأهيل لأصحابه، اغتنم لهذا الجو المضغوط، لأن النبي عدهم أن يعملوا تحت أي ضغط تحت أي ظرف في كل مكان وزمان، يكونون على تم الاستعداد للبذل وللتضحية في سبيل رفعة دينهم. في خضم هذه الأحداث وفي شدة هذا التعذيب ماتت خديجة رضي الله عنها، ماتت خديجة رضي الله عنها، ومات أبو طالب من بعدها بقليل، وكان لهما دورا عظيما في التخفيف وفي حفاظ نعم النبي عليه الصلاة والسلام على هيبته، لكون عمه كان له مكان عظيم في أوساط قريش. نعم لما مات أبو طالب وماتت خديجة سمي عام الحزن. لماذا؟ لأن أبو طالب كان حقب في طريق قريش في الوصول لشخصه. كانوا يعلمون أنهم إذا قضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضوا على الدعوة تماما، ولكن كانوا يهابون الرجل، فكانوا يصنعون كل شيء لكن لا يتعرضون لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت خديجة نعم الزوجة الصالحة الحنون التي تخفف عنه الأعباء وتخفف عنه ما كان يلاقي ويعاني طوال النهار من قومه في دعوة الله تبارك وتعالى، فكانت نعم نعمة الزوجة لنعمة الزوج صلى الله عليه وسلم، فكان لها دورا عظيما. فلما ماتت ومات أبو طالب كان عام الحزن، فاشتدت قريش واشتدت في تحقيق أهدافها المنشودة التي خططوا لها طويلا، وكانت المحاولات المتتالية لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم حاولوا اغتياله أكثر من 3 مرات، وفي كل مرة كانوا يفشلوا، لأن الله بشره أنه سيظهر، وسيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نعم كانت المحاولات تبوء بالفشل، لأنها تحارب قضاء الله وقدره، لأن اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى، ففشلت جميعا فشلا ذريعا. لكن كيف كان يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يسكت ويستسلم لهذه الضغوط لهذه المحاولات لهذا الجو الذي كان يحاصره ومن كان موجودا من الأصحاب معه في مكة؟ لا والله أبدا، لقد اتخذ قرارا عليه الصلاة والسلام، قرارا حكيما يدل على فهم عال سنعرفه بالتفصيل في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. سنتعرف كيف يتصرف الداعية في مثل هذه الأجواء المشحونة الملغمة، كيف يتصرف، كيف يتحرك للحفاظ على راية التغيير، للبحث لها عن مكان جديد، عن أناس جدد، حتى يؤهل المكان والأشخاص ليقوموا بتحقيق التغيير الحقيقي. فحتى ذلكم الحين أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المولد النبوي، وأسئلة تطرح علينا في كل وقت، وإن كنا قد فصلنا في هذا الأمر في مرات عديدة، لكن لا بأس أن نعيد الكلام لنذكر أنفسنا ولنتذكر هذا المعنى العظيم الذي ربي عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فكما يقول المثل العامي، مولد وصحبه غايب. فعلا غاب صلى الله عليه وسلم عن مولده. قد تقول أن الموالد عادة تكون لمن مات، أقول غاب عن مولده وغاب عما يحتفلون بمولده، أخروه ونحوه بعيدا واحتفلوا على هذا النحو وعلى مثل هذه الطريقة بأمر لم يكن على سنته وعلى سنة خلفائه من بعده ولا على سنة الأئمة الأعلام من القرون الخيرية الثلاثة المقدمة. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لا نشك فيها أبدا، أحدثتها الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية الخبيثة في نهاية القرن الثالث الهجري. نعم أحدثتها مع مجموعة من الموالد الأخرى لمن يسمون بالأولياء الذين صنعوهم وجعلهم القباب وجعلوا عليه المساجد في كل البلاد والأمصار لإلهاء الناس وإشغالهم بهذه المعاني. نقول لو كان في الاحتفال بمولده خيرا لسبقنا إليه، لو كان في الاحتفال بمولده خيرا لسبقنا الخلفاء الذين هم من أحب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونه أكثر منا ومن الدنيا أجمع. لو كان في الاحتفال بمولده خيرا لفعله العشرة المبشرون بالجنة، لفعله أهل بيعة الرضوان، لفعله أولئك النفر من المهاجرين والأنصار القرون الخيرية الثلاثة، كلهم لم يحتفل بالمولد على مثل هذا النحو. فهذا أمر محدث إن دل على شيء، ما يدل على شعور داخلي بالجفوة وبالتقصير في حقه، فنحاول أن نقنع أنفسنا بالاحتفال مرة في العام عن طريق الحلوى واللحوم والعصيدة وإطلاق الرصاص وشعل النيران وتعليق اليفط وما شابه ذلك. هذا ليس تعبيرا حقيقيا عن حبه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا شعور بالتقصير من داخل الناس. لكن إخواني الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في التأسي به. قلنا لو كان في الاحتفال بمولده خيرا لسبقنا، لأنه أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس. قد تقول أما ورد في الحديث أنه كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن سر يعني مواظبته على هذا الأمر على صيام الاثنين ثم الخميس، قال عن الاثنين ذاك يوم ولدت فيه فكان يصومه لكونه ولد فيه. نقول نعم هذا حديث صحيح لا ننكره، ولقد صرح أنه كان يصوم الاثنين لأنه ولد في الاثنين، ولكن كان يصوم طوال عمره ليس يوما واحدا في السنة، فلا يعني تقارن هذه بتلك، هذا كلام مردود ومرفوض تماما. كان يصوم يوم الاثنين طوال حياته إلا إذا كان مسافرا أو مثلا في جهاد أو مثلا كان مريضا، أما طوال حياته فكان يحافظ على الاثنين ومعه الخميس لهذا المعنى. فهل أنت كذلك ولا أنت تصوم الاثنين فقط في كل عام تزعم أنه ولد في هذا اليوم ثم تنتهي؟ لا والله ليس هذا حبا، ولو كان لسبقك إليه الصديق والفاروق وعثمان وعلي والعشرة وأهل بيعة الرضوان، ولسبقك إليه أولئك الرجال من المهاجرين والأنصار. لما لم يفعلوا بات أن هذا ليس من السنة، وأن هذا ليس على طريقته ولا على هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا لابد أن نسأل فيه الناس، ماذا تصنعون؟ لماذا تصنعون هذا الذي تصنعونه؟ عبادة ولا عادة؟ إن قالوا عبادة نقول عبادة توقفية تتوقف على فعله عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقصان. وأحسن من فهم العبادة هم الأصحاب، وهم الذين تربوا عن يديه عليه الصلاة والسلام، ومن تبعهم بإحسان من القرون الخيرية فهموا العبادة فهما صحيحا، فلم يثبت أنهم فعلوا مثل ما نفعل الآن. إذا بات أن هذا ليس عبادة بل هي عادة. من أين جاءت هذه العادة؟ عن طريق الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة التي أحدثت ذاك الخراب والدمار لأمة الإسلام في تلك الفترة التي تولت فيها الحكم في مصر وبلاد الشام والمغرب العربي. إذا لابد أن نرد هذه العادة القبيحة التي ليست من السنة في شيء، ونقول للناس نحن نثق ونحن نوقن أنكم تحبون النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ترضون أن تعبروا عن حبكم بيوم في السنة عن طريق الحلوى واللحوم والعصيدة وشعل النار وإطلاق الرصاص أو تعليق يافطة مثلا؟ لا هذا ليس حبا، لكن الحب الحقيقي يتمثل في الاحتفال بسنته في كل لحظة في كل أطوار حياتك حتى تلقى الله عز وجل، أن توقر وتعظم وتقدم السنة لقيادتك أنت شخصيا، لقيادة مظهرك، لقيادة نفسك وقلبك، لقيادة بيتك، لقيادة زوجتك وأبنائك، لقيادتك حينما تمشي في الطريق، حينما تكون في السوق باعا ومشتريا، حينما يكون عندك أفراح أو أحزان، حينما يكون عندك معاملات أو عهود أو مواثيق، حينما يكون عندك مشاكل ومشاحنات، كيف تلجأ إلى السنة لتحل، لتأمر وتنهى، تقدم وتؤخر، تحلل وتحرم؟ فهذا هو الحب الحقيقي، أن نسمع ونطيع لرسول الله. وأن نقتدي ونتأسى برسول الله في كل أحوالنا لا يوما في السنة فقط. هذا الذي دفعني للحديث. أين المحبة الحقيقية إخواني؟ المحبة تتمثل في هذا المعنى الذي ذكرنا. فسأل نفسك أنت، هل أنت فعلا محب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قد تقول نعم أنا أحبه أكثر من نفسي. إذا لابد أن يظهر هذا على أقوالك وعلى أفعالك، على بيتك، على طريقك، على سوقك، في فرحك، في حزنك، في معاملاتك، في مشاكلك ومشاحناتك. لابد أن يظهر بإذعانك للسنة، بتوقيرك للسنة، بتقديمك للسنة، بعدم تقديم الشهوات والهوى عليها، بعدم تقديم العادات والأعراف عليها. هكذا تسمع لها وتطيع في صغير الأمر وفي كبير، حرصا منك على الخير والنجاة يوم يلقي المولى عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن كنت ترجو الله عز وجل يعني رضا، وترجو النجاة في اليوم الآخر، فعليك بالتأسي، بالامتثال، بالسمع والطاعة، وإياك وزخرف القول، وإياك أن تكون هكذا ببعض المظاهر التي سرعان ما تنتهي في يوم أو في ليلة، ثم ترجع إلى سيرتك الأولى فريسة لواقعك المرير. اتق الله تبارك وتعالى. فهذا ليس من الحب في شيء. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أنت تكذب حينما تزعم محبته وتخالف محبه عليه الصلاة والسلام. فمن علامات المحبة أن تحب ما يحب وهو يحب، القرب منه ومن ربه سبحانه وتعالى، والعمل الصالح بفرضه وبنفله، والابتداع محرم في دين الله عز وجل. يحب أن تسمع وتطيع كما بين الصحب الكرام، نعم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عندكم ما يكفيكم، فلا داعي أن تبتدعوا في دين الله عز وجل. فهل أنت سامع ومطيع من هذه اللحظة لسنته موقرا معظما مقدما لها مجلا لها بكل معاني الكلمة، أم ستكتفي بهذه المظاهر الكذابة التي لا تنم عن حب حقيقي لسنته؟ اتق الله في نفسك ولا تقلد أولئك الذين قلدوا من لا يستحق أن يقلد أصلا من هؤلاء الذين علمنا أنهم ربوا على عداوة السنة ومحاربتها بكل معاني الكلمة. اتق الله في نفسك واعلم أنك مسؤول عنها وعن من تعول، فتحرك بهذا المعنى وقل للناس أن الحب الحقيقي للنبي يتمثل في طاعته الكاملة في صغير الأمر وفي كبيره، وإلا فلا طريق إلى الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قد نجد من يعصيه صلى الله عليه وسلم بلسان حاله لا بلسان مقاله. فالعبرة بالطاعة الكاملة في أرض الواقع. فندعو الله تبارك وتعالى أن يمسكنا وإياكم السنة، وأن يجعلها رائدا لنا وإماما، وأن يجعلها هي الآمرة الناهية، هي التي تلزمنا في كل أحوالنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، وعد بنا إلى سنة نبيك عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.